وقوله ذم، الذم في أصل اللغة معناه العيب، وهو منجز في الحياة الدنيا، فمن ترك واجبا فإن من غير عذر فإنه يذم على ذلك. أما العقوبة فإنها تكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقب العبد على ترك الواجب بعدله، وإن شاء عفى عنه بفضله. والذم والعقاب لا يكونان إلا من جهة الشرع، فلا يذم على الشيء إلا إذا كان ذلك من جهة الشرع. وأما الذم العرفي الذي يكون من جهة العرف فإنما يعتبر إذا أقره الشرع، فهو راجع إلى الذم من طريق الشرع. والمصنف رحمه الله ومن قبله كالقاضي الباقلاني وصاحب الأصل اختاروا التعبير بالذم دون التعبير بالعقاب لما تقدم من أن الذم منجز، يعني يكون في الحياة الدنيا، أما العقاب فليس منجزا لأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقب في الآخرة وإن شاء عفا. وقوله ذم هذا قيد يحترز به عن ثلاثة أحكام، وهي المندوب لأنه وإن كان يثاب على فعله إلا أنه لا يذم على تركه، والمكروه لأنه وإن كان يثاب على تركه إلا أنه لا يذم على فعله، فمن فعل مكروها فإنه لا يذم، والمباح لأنه لا يذم لا على فعله ولا على تركه. فلاحظ أن هذه الكلمة الواحدة وهي كلمة ذم المكونة من ثلاثة أحرف خرج بها كم؟ خرج بها ثلاثة أحكام، فهي مكونة من ثلاثة أحرف وخرج بها ثلاثة أحكام. وقوله تاركه هذا القيد يحترز به عن المحرم، لأن المحرم يذم من؟ يذم فاعله. وقوله قصدا هذا القيد يحترز به عن متروك الناس والنائم، فإذا ترك الواجب فإنهما لا يذمان لأنهما لم يتركاه على سبيل القصد، والذم إنما يكون على وجه القصد، فمن ترك الواجب قاصدا ذلك فإنه يذم، أما من ترك الواجب من غير قصد كما لو تركه ناسيا أو تركه غافلا أو تركه بسبب نوم فإنه لا يذم لعدم وجود قيد القصد. فقوله ذم هذا قيد للإخراج، وقوله تاركه هذا أيضا قيد للإخراج، وقوله قصدا هذا أيضا قيد للإخراج. وقوله مطلقا هذا القيد للإدخال لا للإخراج، لأن القيود في التعريفات أحيانا يراد بها الإخراج وأحيانا يراد بها الإدخال، فقوله مطلقا يراد به الإدخال. وهل هو راجع إلى قوله ذم، يعني ما ذم ذما مطلقا، أو راجع إلى قوله تاركه، يعني ما ذم تاركه تركا مطلقا؟ يحتمل هذين الوجهين، وكلا الوجهين صحيح. فإما أن يقال قوله مطلقا هذا راجع إلى قوله ذم، يعني ما ذم ذما مطلقا، يعني من جميع الوجوه أو من بعضها، فهو يذم ذما مطلقا إذا ترك الواجب، يذم ذما مطلقا إما من جميع الوجوه وإما من بعضها. فيذم من جميع الوجوه إذا ترك الواجب المضيق كصيام رمضان، فلو ترك يوما أو من أيام رمضان أو ترك شهر رمضان فإنه يذم ذما من جميع الوجوه. وكذلك في الواجب المعين، فمن ترك واجبا معينا كما لو ترك الصلاة فإنه يذم من جميع الوجوه، أو ترك الزكاة فإنه يذم من جميع الوجوه، أو ترك واجبا عينيا أي متعينا عليه لا كفائيا فإنه يذم من جميع الوجوه. وكذلك يذم من بعض الوجوه لو ترك الواجب الموسع في أول لو ترك الواجب الموسع في جميع الوقت فإنه يذم من هذا الوجه، لكنه لو تركه في أول الوقت وفعله في آخر الوقت فإنه لا يذم، فالذم هنا مرتب على الذم من جميع الوجوه أو من بعض الوجوه، من بعض الوجوه، لأنه يذم على هذا إذا ترك الواجب الموسع في جميع الوقت، لكن لو تركه في أول الوقت أو وسطه وفعله في آخره فإنه لا يذم من هذا الوجه. وكذلك لو ترك الواجب المخير مطلقا كما في خصال الكفارة فلم يفعل واحدة منها فإنه يذم، بخلاف ما إذا ترك خصلتين وفعل خصلة فإنه حينئذ لا يذم. فالذم هنا من جميع الوجوه أو من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، فهو يذم من جهة ما إذا ترك جميع الخصال، ولا يذم من جهة ما إذا ترك بعضها وفعل البعض الآخر. وكذلك لو ترك جميع المخاطبين بالفرض الكفائي الفرض الكفائي فإنهم يذمون على ذلك، لكن لو قام به بعضهم وتركه بعضهم فإن التاركين يذمون أو لا يذمون؟ لا يذمون، ما دام أنه قام به بعض تحصل به الكفاية فإن التاركين لا يذمون. فالذم هنا من جميع الوجوه أو من بعض الوجوه؟ من بعض الوجوه، وهو ما إذا تركه الجميع، بخلاف ما إذا فعله بعض كاف وتركه بقية المخاطبين به فإنهم لا يذمون من هذا الوجه. هذا إذا قلنا إن قوله مطلقا راجع إلى قوله ثم. أما إذا قلنا قوله مطلقا هذا يرجع إلى قوله تاركه، فيكون هذا القيد لإدخال الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، وهذه الواجبات كلها وهي الموسع والمخير والكفائي والمعين والعيني والمضيق سيأتي تعريفها في محلها إن شاء الله، وسنعرف الفرق بينهما. فيكون الإطلاق على هذا متعلقا بالترك، لأن الذم في هذه الأمور الثلاثة يتوجه على الترك المطلق، يتوجه على الترك المطلق لا على الترك من وجه دون وجه. فعلى هذا، على هذا الحمل، فإن قوله مطلقا يدخل فيه ثلاثة، وهي الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي. وعلى الحمل الأول يدخل فيه كم؟ يدخل فيه الواجب المضيق والواجب المعين والواجب العيني والواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي. فإذا قلنا قوله مطلقا يرجع إلى قوله ثم، فإنه يدخل كم؟ ستة أحكام. وإذا قلنا قوله مطلقا يرجع إلى قوله تاركه، فإنه يدخل فيه ثلاثة أحكام، والوجهان كلاهما صحيح. هذا هو التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله، ويعتبر من أجمع التعريفات. وهناك تعريفات أخرى المذكورة في المطولات من هذا العلم، ولا يكاد يسلم تعريف منها من انتقاد وجهه الأصوليون إليه. حتى هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله، لكنه مع ذلك يعتبر من أجمع التعريفات التي ذكرها علماء الأصول. ولما فرغ من تعريف الواجب في اصطلاح الأصوليين قال: ومنه، يعني من الواجب، فالضمير هنا راجع إلى الواجب، ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. وإيضاح هذا أن الواجب من حيث الثواب نوعان. النوع الأول عبادة، والنوع الثاني ليس عبادة. فأما ما كان عبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك من العبادات، فهذه قراءة القرآن الواجبة، كما إذا نذر أن يقرأ القرآن، أو لقراءة القرآن قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا النوع من العبادات الواجبة يجب فيه نية الامتثال، بمعنى أن يقصد العبد بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى. فإن لم ينوي الامتثال كما لو نوى الاستهزاء مثلا، أو غفل عن نية الامتثال، فإن العبادة لا تصح. فإذا غفل عن نية الامتثال أو نوى ضده كقصد الاستهزاء فإن العبادة لا تصح. أما ما كان ليس عبادة، وذلك كالأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي النفقة الواجبة للزوجة والأولاد والرقيق والبهائم، فهذه إن نوى فيها الثواب فإنه يثاب على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي له ثواب ما نواه. إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ثواب ما نوى. وهذا دليل عام، وقد جاء في ذلك دليل خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فهذا دليل على أن الإنسان إذا نوى بهذه الواجبات الامتثال لله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك. أما إذا لم ينوي الامتثال، يعني إذا جاء بهذه الواجبات ولم ينوي الامتثال، فإنه يسقط عنه الوجوب لكن يفوته الثواب، فيسقط عنه الوجوب لأنه أتى بالفعل، ويسقط عنه الثواب لماذا؟ لأنه لم ينوي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومنه ما لا يثاب على فعله. ويفهم من هذا أن منه أيضا ما يثاب على فعله، كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه، إذا فعل مع غفلة، يعني مع غفلة عن نية الثواب، فإنه لا يثاب على ذلك. وكذلك لو نوى إذا فعل مع غفلة، يعني مع غفلة عن نية الثواب. وهذه العبارة وهي قوله: ومنه، أي من الواجب ما لا يثاب على فعله، لها فائدة تتعلق بتعريف الواجب، وهي أن بعض الأصوليين يعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، أو يقول بعضهم: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فجعلوا من خصائص الواجب المميزة له الثواب على فعله. فالمصنف هنا كأنه يشير إلى أنه لا ينبغي أن يعرف الواجب بهذا التعريف، وهو ما يثاب على فعله، لأن الواجبات منها ما لا يثاب على فعله. وهذا يفسر لنا السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يذكر ذلك أين؟ يذكر ذلك بعد تعريف الواجب، لينبه أن الواجب منه ما لا يثاب على فعله، فبناء على ذلك لا ينبغي أن يعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله، لأن من الواجبات كما عرفنا ما لا يثاب على فعله. ثم قال: ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. المصنف رحمه الله هنا يتكلم على الواجب، وقد جاء بقوله ومن المحرم ما لا يثاب على تركه من باب الاستطراد لمناسبة، وإلا فإن الكلام هنا هل هو على المحرم أو على الواجب؟ الكلام هنا على الواجب، لكنه جاء بمسألة تتعلق بالحرام استطرادا، والعلماء يقولون الاستطراد إذا كان لمناسبة فلا بأس به، أما إذا كان لغير مناسبة فإنه لا يكون مستحسنا في صناعة التأليف، لا يكون مستحسنا في التأليف. والمناسبة هنا موجودة، ما هي هذه المناسبة؟ المناسبة هنا أنه يتكلم على الثواب، فلما ذكر أن الواجب منه ما لا يثاب على فعله ذكر أن المحرم منه ما لا يثاب على تركه، ثم مثل لذلك فقال كتركه غافلا. وإيضاح ذلك أن المحرم لا يخلو من ثلاث حالات، أن المحرم باعتبار الثواب لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يثاب العبد على الترك، وذلك فيما إذا ترك المحرم بنية الامتثال، كمن ترك الزنا بنية الامتثال لقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، أو ترك القتل العمد العدوان بنية النهي بنية لامتثال النهي عنه، أو ترك أي محرم كالغيبة والنميمة ونحو ذلك بنية الامتثال، فهذا يثاب على ذلك. الحال الثانية أو النوع الثاني ما تركه ما يعاقب ما يستحق المكلف أو ما يستحق العبد العقاب عليه، وذلك كما إذا ترك العبد الشيء لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يعاقب على ذلك، فإنه يستحق العقاب على ذلك لأنه ترك شيئا لغير الله، والترك فعل ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا لغير الله سبحانه وتعالى لأن هذا شرك. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من المحرمات ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب عليه، وذلك نقول ما لا يثاب على تركه، ما لا يثاب على تركه، وذلك كالمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يترك المكلف المحرم غافلا عن ذلك، كما إذا ترك السرقة لأنها لم تخطر بباله أصلا، أو ترك الزنا لأنه لم يخطر بباله أصلا، أو ترك أي نوع من أنواع المحرمات لعدم خطوره بباله، فإنه لا يثاب على ذلك ولا يعاقب عليه أيضا. فتحصل أن الأقسام ثلاثة من جهة الثواب: الأول ما يثاب المكلف فيه على الترك وهو إذا تركه امتثالا، والثاني ما يعاقب على الترك وهو إذا تركه لغير الله سبحانه وتعالى، والثالث ما لا يثاب عليه ولا يعاقب كما إذا تركه غافلا، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. فكلام المصنف على أي الأنواع الثلاثة على النوع الثالث. وفي كلامه رحمه الله إشارة إلى النوعين الأولين، وذلك في قوله ها ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، ففهمنا أن منه ما يثاب على تركه، وهو ما إذا تركه على وجه الامتثال، وكذلك منه ما يعاقب على تركه، هو هنا يتكلم على الثواب لا على العقاب. ثم انتقل للكلام على مسألة مشهورة عند العلماء، وهي هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو ليس بمعنى واحد، وسيأتي إيضاح ذلك بعد قليل، لكنه قدم لهذا ببيان معنى الفرض في لغة العرب. والفرض في لغة العرب مشترك بين عدة معاني: المعنى الأول التقدير، ومنه قوله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم، يعني نصف ما قدرتم. المعنى الثاني التأثير، ومنه فرضة النهر، سميت فرضة لأنها تؤثر فيه، وتقول فرضت الخشب، يعني إذا لأثرت فيه، فيطلق الفرض على التأثير. ويطلق الفرض على معنى ثالث وهو الإلزام، ومنه قوله سبحانه وتعالى لسورة أنزلناها وفرضناها، يعني ألزمنا بما فيها من الأحكام. ويطلق الفرض على العطية، ومنه قولهم فرض له القاضي كذا، يعني أعطاه. ويطلق على الإنزال، ومنه قوله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني أنزل عليك القرآن. ومنه الإباحة، ومنه قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له، يعني فيما أباح الله سبحانه وتعالى له. فالفرض لفظ مشترك بين هذه المعاني. لما بين هذا انتقل للكلام على المسألة المشهورة عند العلماء، وهي هل الفرض والواجب بمعنى واحد أم أنهما، هل الفرض والواجب لفظان يطلقان على معنى واحد، أو أن كل واحد منهما يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الآخر في اصطلاح الأصوليين. العلماء متفقون على أن الفرض والواجب مختلفان في المعنى من جهة اللغة، هذا لا إشكال فيه، ومتفقون أيضا على أن الواجبات بعضها أعلى رتبة من بعض، فهذا أيضا لا خلاف فيه، لأن وجوب الصلاة مثلا لأعظم من وجوب بر الوالدين، مع أن كل منهما واجب، ووجوب توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم من وجوب الصلاة، فهذا محل اتفاق. لكنهم اختلفوا في الواجب والفرض هل هما بمعنى واحد، أي أنهما مترادفان يطلقان على حقيقة واحدة، أو أنهما متباينان. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين على قولين. القول الأول أن الفرض والواجب مترادفان فيطلق أحدهما على ما يطلق عليه الآخر، وهؤلاء استدلوا، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى، منها الإجماع في قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج، فقوله فرض معناه أوجب. وقد حكى ابن جرير رحمه الله الإجماع على ذلك. القول الثاني أن الفرض آكد من الواجب وأعلى رتبة منه، واختلف أصحاب هذا القول على وجه الآكدية، فقال بعضهم: الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، بخلاف الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. فالفرض ما طلب الشارع فعله جزما بدليل قطعي، أما الواجب فهو ما طلب الشارع فعله جزما بدليل ظني. وقال بعضهم، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، وأبو سهل السرخسي في أصوله قال عبارة لطيفة، يقول: الفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء والأرض، وهو حنفي، والحنفية يذهبون إلى ماذا؟ إلى التفريق بين الفرض والواجب، فيقول: الفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء والأرض. ومنهم من يفرق بين الواجب والفرض بأن الفرض ما لا يسقط عمدا ولا سهوا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، وهذا رواية عند الحنابلة. وأصحاب هذا القول الثاني الذين فرقوا بين الواجب والفرض استدلوا على ذلك بأدلة، من أهم هذه الأدلة هو اللغة، فقالوا: اللغة تفرق بين الواجب والفرض وتدل على أن الفرض آكد من الواجب، وإيضاح ذلك أن الوجوب معناه السقوط، فإذا قلنا وجب الماء معناه سقط، والسقوط لا يلزم منه التأثير، أليس كذلك؟ هذا الوعاء إذا سقط على هذا الخشب فإنه لم يؤثر فيه، أليس كذلك؟ لكن الفرض يلزم منه التأثير فيكون آكد من الواجب. فدلت اللغة، يقولون دلت اللغة على أن الفرض لا أقوى من الواجب، والجمهور يجيبون على هذا بأن الواجبات بعضها آكد من بعض وأقوى من بعض، فإذا كان الفرض أقوى، فإذا كان ما ثبت بدليل قطعي أقوى مما ثبت بدليل ظني، لم يلزم من ذلك أنهما مختلفان من جهة الحقيقة، فكل منهما مطلوب الفعل على وجه الإلزام. وإذا كان الفرض آكد من الواجب من جهة اللغة فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون الفرض آكد من الواجب من جهة ماذا؟ من جهة الشرع، بل الذي دل عليه الشرع أنهما مترادفان. وهذه المسألة هل الخلاف فيها لفظي لا يترتب عليه ثمرة، أو أن الخلاف فيها خلاف حقيقي؟ اختلف الأصوليون في هذا، وأكثر الأصوليين يذهبون إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الخلاف في هذه المسألة حادث بعد الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في هذه المسألة، وهي هل الفرض والواجب مترادفان أو متباينان، وإنما حدث الخلاف بعدهم، مما يؤكد الإجماع على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو أقوى أنواع الإجماع. بقي أن يقال المصنف رحمه الله قال ويرادف الواجب شرعا، يعني الفرض يرادف الواجب شرعا، لكننا نجد أن الحنابلة يفرقون في كتب الفقه بين الفرض والواجب، فيذكرون فروض الوضوء وواجبات الوضوء، وفروض الصلاة وواجبات الصلاة، وأركان الحج وواجبات الحج، فكيف يستقيم هذا مع قولهم الفرض والواجب مترادفان؟ والجواب على ذلك ما ذكره بعض الأصوليين من أن قولهم الفرض والواجب مترادفان يعني من جهة الثواب، ومتباينان من جهة الصحة والفساد، فمن ترك فرضا متعمدا فإن عبادته لا تصح، وكذلك من تركه ناسيا وجاهلا فإن عبادته لا تصح، كمن ترك غسل الوجه في الوضوء ناسيا فإن عبادته لا تصح، أو ترك السجود في الركعة الأولى ناسيا وانتقل للركعة التي تليها فإن هذه الركعة تلغو وتحل التي بعدها مقامها. بخلاف الواجب فمن تركه ناسيا فإن عبادته تصح، ويجبر فيما ورد فيه الأمر بالجبران، فالكلام على التفريق بينهما له وجه، وهو الكلام على التفريق بينهما أي من جهة الصحة والفساد، والكلام على الترادف بينهما أي من جهة ماذا؟ من جهة الثواب. وبهذا ينحل الإشكال في هذه المسألة، لأن طالب العلم يقرأ في كتب الأصول أن الفرض والواجب مترادفان عند الحنابلة، لكنه لما يأتي إلى كتب الفقه يجد أنهم يجعلون بعض الواجبات فروضا وبعضها واجبات، ويرتبون على الفرضية أحكاما وعلى الوجوب أحكاما، فإذا اتضح لنا هذا الأمر زال عنا الإشكال. قال: وثوابهما سواء، وذلك لاستواء حدهما، وهذا مبني على أنهما ماذا؟ مترادفان. وصيغتهما يعني صيغتهما أيضا سواء، فيطلق فرض على ما طلب الشارع، يطلق الفرض على ما طلب الشارع فعله جزما، ويطلق الواجب أيضا على ما طلب الشارع فعله جزما، فهما مستويان من جهة الصيغة وهي اللفظ الدال عليه، ومستويان أيضا من جهة الثواب، وذلك لاستوائهما في الحد. فحصل عندنا الاستواء في ثلاثة أمور بين الفرض والواجب. الأمر الأول ما هو؟ الحد. والأمر الثاني الثواب. والأمر الثالث الصيغة. ثم ذكر بعض صيغ الواجب وهي الحتم واللازم، فإن الواجب يسمى حتما، كان على ربك حتما مقضيا، وكذلك اللازم يطلق على الواجب ويطلق أيضا على الفرض، وإطلاق الوعيد يعني على الترك، أما إطلاق الوعيد على الفعل فهذه صيغة للتحريم أو للمحرم لا للواجب، وكذلك الكتب كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن المصنف رحمه الله يرى أن صيغة الكتب لنص في الوجوب، ومعنى كونها نصا في الوجوب أنها لا تحتمل إلا الوجوب، لأن هذا هو معنى النص وهو الصريح في معناه الذي لا يحتمل إلا الوجوب. فذكر كم صيغة هنا؟ ذكر الحتم واللزوم وإطلاق الوعيد والكتب، فكم؟ أربع. ما هي الصيغة الخامسة؟ والوجوب والفرض، فصار عندنا ست صيغ: الوجوب والفرض والحتم واللزوم وترتيب الوعيد على الترك والكتب. وذكر أن الكتب نص في الوجوب، وفهمنا من قوله وكتب عليكم نص في الوجوب أن ما عداها ليس نصا في الوجوب، وإنما هو ظاهر فيه. والنص كما عرفنا هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. ثم ذكر مسألة، وهي أن الشارع إذا كان عن عبادة ببعض ما فيها فإن ذلك يدل على أن هذا البعض واجب، ومعنى ذلك أنه إذا أطلق بعض ما في العبادة وأراد به العبادة، إذا أطلق بعض أجزاء العبادة وأراد به العبادة فإن ذلك يدل على أن هذا البعض واجب. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، فأطلق القرآن أي القراءة وأراد بها صلاة الفجر، فدل ذلك على أن القراءة فيها واجبة، وأنها فرض، فكنى بالقراءة عن الصلاة، فدل ذلك على أن القراءة واجبة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقد كنى عن الحج بالتحليق أو التقصير، فدل ذلك على أن الحلق أو التقصير في الحج واجب. ولهذا قال سبحانه وتعالى، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم، دل على فرضه، يعني دل على فرض هذا البعض الذي كان الشارع به عن العبادة. ثم ختم هذا الفصل بالكلام على مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي مقدمة الواجب، وهي تسمى مقدمة الواجب، وتسمى وسيلة الواجب، وتسمى ما لا يتم المأمور إلا به، وتسمى ما لا يتم الواجب إلا به. فهذه كلها أسماء لمسألة واحدة. وصورة هذه المسألة أن الشارع إذا أمر بشيء وكان الإتيان به يتوقف على شيء آخر، فهل يجب ذلك الشيء الآخر أو أنه لا يجب؟ فإذا أمر الشارع بعبادة مثلا وكان الإتيان بها يتوقف على وسيلة معينة، فهل تكون هذه الوسيلة واجبة أو أنها لا تكون كذلك؟ هذه المسألة من المسائل المشهورة عند الأصوليين، وقد ذكرها أبو الوفاء ابن عقيل وعقد لها فصلا، وقال: هذا فصل مفيد لا يسع الفقيه جهله. هذا فصل مفيد لا يسع الفقيه جهله. والمحققون من علماء الأصول يرتبون هذه المسألة على الترتيب الآتي. المحققون من علماء الأصول كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونجم الدين الطوفي، والمصنف رحمه الله، هنا يرتبون المسألة على هذا الترتيب، فيقولون: أولا، يقولون مقدمة الواجب لا تخلو من حالين: الحال الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، والحال الثانية ما لا يتم الواجب إلا به. نقول لا تخلو من صورتين: الصورة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، والصورة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به. فأما ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس واجبا، سواء أكان في قدرة المكلف أم ليس في قدرة المكلف. قالوا ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا مطلقا، مطلقا يعني سواء أكان في قدرة المكلف أم ليس في قدرة المكلف. ومثال ما هو في قدرة المكلف: جمع المال حتى يبلغ نصابا لتجب فيه الزكاة، فهذا مقدور للمكلف، فهو يستطيع أن يجمع 40 شاة مثلا حتى تجب فيها الزكاة، لكن ذلك ليس واجبا عليه. ووجوب الزكاة في هذا المثال، وجوب الزكاة لا يتم إلا ببلوغ النصاب، ولا يجب على المكلف أن يجمع النصاب حتى تجب الزكاة. ومثال ما ليس في قدرة المكلف زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، فهذا ليس واجبا، فقالوا ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، يعني سواء أكان في قدرة المكلف أم ليس في قدرة المكلف. الصورة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به، وهي لا تخلو من حالين: الأولى أن يكون الواجب مقدورا للمكلف فحينئذ يكون واجبا، وذلك لأن الشارع إذا أوجب شيئا لزم من ذلك وجوب ما لا يتم إلا به، وإلا لو أن الشارع أوجب الشيء وقال الوسيلة التي تؤدي إليه ليست واجبة على المكلف لترتب على ذلك أن الواجب نفسه لا يجب على المكلف، وهذا لازم باطل. فإذا كان ما لا يتم الواجب إلا به في قدرة المكلف فإنه يجب عليه، وإذا قلنا إنه يجب عليه فمعنى ذلك أنه يثاب على فعله امتثالا وأنه يستحق العقاب على تركه، لأن هذه خاصية الواجب. الحال الثانية ألا يكون مقدورا للمكلف فلا يجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومثال ذلك من كان عاجزا عن القيام في من كان عاجزا عن صلاة الجماعة في المسجد، إما بسبب مرض وإما لكونه مقيدا وإما لغير ذلك من الأسباب التي تمنعه من صلاة الجماعة، فإنه لا يجب عليه ذلك لأنه ليس في قدرته، والواجب نفسه إذا كان معجوزا عنه يسقط عن المكلف، فكذلك وسيلته إذا عجز عنها المكلف فإنها تسقط عنه من باب أولى. ولهذا المصنف رحمه الله قال: وما لا يتم الواجب المطلق. ما لا يتم الواجب المطلق، المقصود بقوله الواجب المطلق هنا ماذا؟ يعني الذي لم يقيد بقيد، وهو مقدور للمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله، وذلك لأن هذه خاصية الواجب وهي ترتب الثواب على الفعل وترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك. والخاصية التي تميز الواجب هي ترتب العقاب على الترك، ولهذا المصنف رحمه الله في بداية الكلام قال: ومنه ما لا يثاب على فعله. والخاصية التي تميز الواجب هي استحقاق العقاب على الترك، ولهذا قال يعاقب بتركه وكذلك يثاب على فعله. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل عقد فصلا للكلام على صفة العبادة باعتبار وقتها، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعون الله وتوفيقه. يقول: إذا جاء أنتم مأمورون بكذا هل هو نص في الوجوب؟ إذا قلنا الوجوب، إذا قلنا الأمر يختص بالواجب دون المندوب فإنه يكون نصا في الوجوب، لكن على قول جمهور أهل العلم أن الأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب فإن قوله أنتم مأمورون بكذا يكون ظاهرا في الوجوب، يكون ظاهرا فيه لا يكون نصا فيه، لأن الأمر عند جمهور العلماء يشمل الواجب والمندوب، فالمندوب مأمور به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب والإحسان مندوب، فكل منهما مأمور به. يقول قول المصنف ويسمى به الكلام في الأزل، لو سلمنا أن هناك كلاما في الأزل فمن المخاطب حين إذن؟ هو يسمى كلاما ويسمى خطابا، ولا يلزم من تسميته بذلك وجود المخاطب. يقول حضور، هل الصلاة بدون خشوع وحضور القلب تكون من الواجب الذي لا يثاب على فعله؟ هذا راجع إلى حكم الخشوع في الصلاة، هل هو واجب أو ليس واجبا؟ أكثر أهل العلم يرون أن الخشوع في الصلاة مستحب، من فعله ثيب ومن لم يفعله فإنه لا عقاب عليه. واختار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخشوع في الصلاة واجب، فإذا قلنا إن الخشوع في الصلاة واجب فإنه ينبني على ذلك هذه المسألة، وهي أن من صلى من غير خشوع فإنه يأثم وإن كانت صلاته صحيحة. يقول في بعض الطبعات ما ذم تاركه شرعا، هل هذا القيد يترتب عليه شيء؟ لا، نعم، في إحدى الطبعات ما ذم تاركه شرعا، وهذا هو الصواب كما في نسخة القارئ، أما في النسخة التي لدي فسقطت كلمة شرعا، فالصواب هو ما جاء في بعض النسخ ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وهذا القيد يترتب عليه شيء مهم، وهو أن الذم إنما يؤخذ من جهة الشرع فلا يؤخذ من جهة العقل ولا من جهة العرف. يقول وقع في طبعتين أو قال في طبعتي كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك، مكان هذه الجملة كتركه غافلا. المقصود أن من ترك المحرم فإن ذمته تبرأ من ذلك بمجرد الترك وإن لم ينوي الامتثال. يقول ما معنى عهدته؟ العهدة معناها المطالبة. يقول هل الحتم واللازم وإطلاق الوعيد تعتبر نصا في الوجوب أو أنها كتب فقط؟ في كلام المصنف يعني يحتمل أن يعود لجميع الصيغ، ويحتمل أن يعود للصيغة التي ذكرها بعدها وهي الكتب، فالأمر محتمل. وإذا قلنا إن الوصف يعود لجميع، إن الوصف الذي ذكر بعد ألفاظ مفردة يعود لجميع الأشياء المذكورة فإننا نجعله وصفا لجميع الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله، فيكون الحتم واللازم وترتيب الوعيد على الترك والكتب نصا في الوجوب، مع وجود احتمال أن يكون النص في الوجوب هو الكتب فقط، وذلك لأنه لذكره بعده. فإن قلت يعني أي الاحتمالين أقرب للصواب، وهو هل الحتم واللازم وإطلاق الوعيد يعني صريحة في الوجوب، إطلاق الوعيد على الترك؟ والجواب نعم، يعني هذه الألفاظ صريحة في الوجوب، يعني وهذا سؤال جيد، هذه الألفاظ صريحة في الوجوب، فإن الشارع إذا قال حتمت كذا فإنه لا يحتمل إلا أنه يجب على المكلف أن يفعله على وجه الجزم، كما إذا قال كتبت كذا، وكذلك إذا رتب الوعيد على الترك فإنه لا يحتمل إلا الوجوب. يقول ما لا يتم الواجب المطلق، ذكرتم أنه الذي لم يقيد بقيد. الواجبات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول واجبات مقيدة بقيود، وذلك مثل عتق الرقبة في الكفارة فإنه مقيد بالإيمان في كفارة القتل في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فهي مقيدة بالإيمان. ومنها ما جاء مطلقا من غير تقييد، وذلك مثل الإطعام، مثل الكسوة في قوله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فالكسوة هنا جاءت مطلقة، لم يقيدها بقوله من أوسط ما تكسون، فقد يكون الواجب مطلقا عن القيد، وقد يكون الواجب مقيدا. وفي هذه المسألة وهي ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، فإنه يكون واجبا إذا كان مقدورا للمكلف. المقصود بذلك الواجب الذي لم يرد في الشرع أن وسيلته واجبة، لم يأتي دليل من القرآن ولا من السنة يدل على أن هذه الوسيلة واجبة، فهل نستفيد وجوبها من كون الواجب لا يتم إلا بها أو لا؟ ومثال ما جاء مقيدا هنا الصلاة، فإن وسيلتها وهي الوضوء، قد جاء دليل من الشرع يدل على وجوبها كما في الكتاب والسنة القولية والفعلية، لكن لو جاء واجب له وسيلة ولم يرد في هذه الوسيلة دليل يدل على أنها واجبة أو ليست واجبة، فإن هذا الواجب يكون مطلقا من هذه الجهة أو ليس مطلقا، يكون هذا الواجب مطلقا. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله الواجب المطلق. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.